الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نستمع القراءة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام البربهاري رحمه الله وشيخنا وجميع السامعين: ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. طيب، نسأل: ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان لغة وشرعا؟ أعظم المطالب وأوجب الواجبات، ناس درسوا العقيدة كثير ما أدري وينهم. ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ طيب، استمع يا طالب العلم، ما هو الإيمان؟ استمع. لغة هو التصديق والإقرار. هو التصديق والإقرار. استدل من قال إن الإيمان تصديق بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني بمصدق لنا. إخوة يوسف يخاطبون أباهم: ما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من يقول: لا، تفسير الإيمان بالتصديق لا يكفي، لأنه لابد أن يكون تصديق وزيادة. هذا باعتبار المعنى الشرعي، لكن المعنى اللغوي الإيمان هو التصديق. طيب، شرعا نعم، هذا الإيمان عند أهل السنة. لكن تقول: الإقرار بالقلب وباللسان مع عمل الجوارح، يعني لابد من إقرار القلب واللسان مع عمل الجوارح. ومنهم من قال: الإيمان قول وعمل، ونحن فصلنا في هذا. منهم من قال: إيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بزيادة، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشر. هذه كلها متقاربة. المؤلف يقول: لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان. إيش بعد؟ حتى يأتي بجميع شرائع. حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. هل يمكن أن يطلق على الشرائع، يعني الصلاة والصوم والزكاة والحج، يطلق عليها إيمان عند أهل السنة؟ يطلق عليها إيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. إذن الشرائع يطلق عليها إيمان، وأجمع ما قاله شيخ الإسلام وحبر الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني في الفرق بينهما أنهما إذا اجتمعا افترقا الإيمان والإسلام، وإذا افترقا اجتمع. فإذا قيل شرائع الإسلام إيمان، نعم هي إيمان، وإذا قيل إيمان وإسلام فالإيمان هي الأعمال القلبية، والإسلام هي الشرائع والأعمال الظاهرة من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. المؤلف يقول لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. ما المراد بكلام المؤلف؟ المؤلف أراد أن يقول الإيمان شعب، وحقيقته كماله، حقيقته كماله، فلا نشهد لأحد بأنه كامل الإيمان وعلى حقيقة الإيمان الكاملة التي ليس فيها نقص حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. وأن من نقص منها فأدى بعضها وترك بعضها لا نشهد له بحقيقة الإيمان، يعني حقيقة الإيمان الكاملة من جميع الوجوه. واضح؟ فكما أن الكفر شعب، الإيمان شعب، بضع وسبعون شعبة، بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم، وهذا مشهور عن السلف. ويقولون أيضا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله بجنة أو نار، وأما من لم يشهد له الله ورسوله بالجنة على التعيين ولا بالنار على التعيين فنحن ماذا نقول فيه؟ نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لا نجزم للمسيء بالنار ولا نجزم للمحسن بالجنة. نعم. قال: واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. نعم، الإيمان أمر باطني لا نشهد لأحد به، وأنه ناقص الإيمان أو كامل الإيمان إلا من جهة أداء الشرائع الظاهرة، فإن نقص منها نقص إيمانه، وإن زاد فيها زاد إيمانه. واضح؟ نعم. قال: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة. هذه طريقة أهل السنة، أنهم يصلون على من مات من أهل القبلة ويرون الصلاة عليه سنة. كل من مات من أهل القبلة يرون الصلاة عليه ولو مات على المعاصي من شرب خمر وزنا وغير ذلك. ما لم يكن جاحدا لحكمها، كان يقع منه الزنا جاحدا لتحريمه، أو يقع منه شرب الخمر جاحدا ليش؟ لحرمته، أو ترك الصلاة، لا الصلاة لها وضع خاص، أو ترك الزكاة جاحدا لحكمها، هذا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة وماله فيء للمسلمين. قال: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. المؤلف الآن يضع ضابط في تكفير المسلم، أنه لا نخرج أحدا من المسلمين من جملة الإيمان والإسلام إلا حتى يرد آية أو يرد شيئا من آثار رسول الله فإذا رد آية من كتاب الله أو رد حديثا من أحاديث رسول الله بعد بلوغه له رده جاحدا لحكمه فهو كافر. قال أو يصلي لغير الله أو يذبح، بخلاف من يتأول الحديث أو يتأول الآية فهذا لا يكفر، يعني ليس جاحدا لحكم الله الذي دلت عليه الآية لكن يرى أن الآية منسوخة، يرى الآية إيش منسوخ، فرد العمل رد الحكم الذي جاء فيها بناء على أنه قد نسخ، فهذا عنده تأويل لا يكفر. أو رد الحديث بناء على أنه لم يصح، كما رد مالك رحمه الله حديث البيعين بالخيار حتى قال فيه ابن أبي ذئب قولا عظيما لا يليق بمنصب مالك في العلم والدين، قال أرى إن مالكا يستتاب. ومالك رحمه الله لم يأخذ بحديث البيعين بالخيار مع أنه رواه في الموطأ واعتذر عنه بعمل أهل المدينة، وهذا حديث آحاد وعمل أهل المدينة اتفاق ويوجب القطع وهذا يوجب الظن، فقدم ما يوجب القطع على ما يوجب الظن، لكن العلماء اعتذروا وأخذوا بالحديث. ومن أجل أصحاب مالك من عمل بالحديث كابن عبد البر والقاضي عياض وغيره، فليس هذا من الرد الذي ذكره المؤلف إذا رد آية من غير تأويل جاحدا لحكم الله سبحانه فإنه يكفر، أما المتأول لا، لا سيما إذا أخطأ في فهمها في صحابي هو عثمان بن مضعون قال إن الخمر حلال لقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا أحسن، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، والخمر مطعوم ونوقش حتى رده الله سبحانه وتعالى عن ذلك بمحاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه له، ولم يكفره الصحابة ولم يقيموا عليه الحد لأنه متأول، وعندنا عند أهل السنة المتأول لا يكفر والمكره لا يكفر والجاهل لا يكفر، سواء كان جهله بأصل الدليل أو جاهل بالتأويل الصحيح، الجهل جهلان، جهل تام وهو عدم بلوغ الدليل له من حيث هو أو بلغه على وجه تأوله على خلاف ظاهره أو فهم منه فهما غير الفهم الذي ينبغي أن يفهم من النص. والعاجز لا يكفر. وأكبر دليل على أن العاجز لا يكفر قصة النجاشي. النجاشي ما أقام الشرع وكان حاكما ولم يقم الشرع لأنه كان عاجزا عن إظهار دينه لغلبة النصارى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وصلاته عليه تدل على أنه محكوم له بالإسلام. وقال إن أخا لكم في الحبشة مات الليلة فصفت صفوفا وصلى صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب، فصارت سنة في من مات في ديار الكفار ولم يصلى عليه هناك فإنه يصلى. هذا كتاب عظيم فيه جملة كثيرة من علم الاعتقاد والمنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة. ومثل وقراءة مثل هذه الكتب فيها وقاية للشباب المسلم من أن ينحرفوا عن منهج السلف ويأخذوا بالآراء المضلة المخالفة لما بعث الله به نبيه. هذه الكتب قراءتها فيها بركة وفيها بيان للمنهاج والطريق المستقيم والمنهاج القويم الذي كان عليه سلف الأمة. كل عبارة من عبارات المؤلف فيها علم متضمنة لمعارف كثيرة. ونحن نتكلم على مفردات هذا الكتاب بما يناسب المقام. قال أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. نعم. فقد وجب عليك أن تفرده من الإسلام، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. أو يذبح لغير الله، من ذبح لغير الله واستغاث بغير الله أو طاف بالقبور فهو مشرك ضال، لأن الطواف يقوم ببيت الله وليطوف بالبيت العتيق، والذبح يكون لله لأن الذبح عبادة، فصل لربك وانحر. وأما إذا ذبح لغير الله فهو مشرك ضال يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتل ردة والعياذ بالله. نعم. أكمل العبارة. قال فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن ومسلم بالاسم لا بالحقيقة. ونحن نفرق بين الحكم على التعيين وبين الحكم بالعموم، فنقول من دعا غير الله فهو مشرك ضال، ومن استغاث بغير الله فهو مشرك ضال، ومن طاف بالقبور فهو مشرك ضال، ومن ذبح لغير الله فهو مشرك ضال، ومن زعم أن الأولياء يعلمون الغيب فهو مشرك ضال. هذا الحكم بإيش؟ بالعموم. فإن قال قائل هذا يفعل ما أشرت إليه يا شيخ، فهذا لا نكفره ابتداء حتى نبين له ما أوجبه الله من إخلاص التوحيد لله، فإن نازع بعد الحجة كفر. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين والسلف يفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل، فيقولون هذا القول كفر وهذا الفعل كفر، لكن لا يكفرون الفاعل والقائل حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. هذا الذي درج عليه السلف. وهذا الذي مارسه الصحابة في حياتهم العلمية والدعوية. فالرجل الصحابي الذي استحل الخمر لم تكفره الصحابة، مع أن الحجة كانت متوفرة وقرب عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقرب الناس بالتشريع ونزول الوحي ونزول القرآن ونزول السنة، العهد قريب، العهد قريب. هذه ثياب رسول الله لم تبلى، وهذه آنيته لم تبص، ما أسرع هلكته. فالعهد كان قريبا، كان هذا في خلافة عمر، بينهم وبين الرسول سنتين. فقال هذه الآية تدل على أن الخمرة حلال، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ففهم من قولي فيما، ما اسم موصول بمعنى الذي، أي في الذي طعموه، لأننا إما أن نجعل ما مصدرية وإما أن نجعلها موصولية. فإذا جعلناها موصولية فتقدير الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي في الذي طعموه ومنه الخمر. وإذا جعلناها مصدرية فالتقدير ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي في طعامه ومنه الخمر. فناقشه عمر وحاوره حتى قال له يا أمير المؤمنين لقد ذهب عني ما أجد في نفسي. فاستحلال المحرم كفر، هذا الفعل والقول الذي وقع من هذا الصحابي، لم يبادر عمر بتكفيره، وإلا لترتب عليه أمور: قتله، فسخ العقد بينه وبين امرأته، وإقامة الحد عليه، وكل هذا لم يقع من عمر رضي الله عنه، لأنه يفرق بين القول والقائل. القول كفر لكن القائل معذور وعذره بالتأويل. ويقول شيخ الإسلام والتأويل نوع من الجهل، نوع من الجهل، هل جهل بالدليل أم بالمدلول الصحيح؟ جهل بالمدلول الصحيح، وعارف الآية دي، لكن بس أخطأ في الفهم، والخطأ في الفهم نوع من إيش؟ من الجهل. واحد عارف النص، واحد ما عارف تفسير النص، الأول شنو والثاني شنو، عجيب. وواحد ما عارف الدليل أصلا، جهل بالدليل، هذا جهل بالدليل. والذي أخطأ الفهم جهل بالمدلول، وكلاهما جهل. يقول ابن حزم، ابن حزم رحمه الله يقول أسماء الله أعلام جامدة، هذا قول عظيم، هذا قول جهمية. وعلماء السنة ينقلون عنه نقلا كثيرا في كتبهم ويكنوه ويترحم عليه، والكافر لا يترحم عليه. مع هذه المقالة حتى قال ابن عبد الهادي فأما ابن حزم، فأما أبو محمد ابن حزم فجهمي جل. لكن لا نقول فيه إلا خيرا. قال جهمي، وعدا قال لا نقول فيه إلا خيرا. طيب وخلى شنو يعني؟ ده مذهبه، ده المذهب. لكن لا، أما ابن حزم حيث مذهبه في الصفات مذهب جامع وأتباعه. أما هو لا نقول فيه إلا. ففرق بين المذهب والذاهب والقول والقائل. فهمتم ولا ما فهمت؟ كلام العلماء يحتاج إلى فقنة في الفهم. قال رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا لم يبلغ عقله، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وقوله: وأن جهنم لا يزال يطرح بعضها يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: مشيت إلي هرولت إليه، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. هذه كلمات مضيعة في باب الصفات، ولذلك لا بد نتكلم عليها شيئا فشيئا. قال: وكل ما سمعت من الآثار شيئا لم يبلغ عقله. كل ما سمعت من الآثار، والمراد بالآثار ما يشمل الحديث المرفوع والحديث الموقوف مما لا يقال بالرأي، يعني أشياء التي رواها الصحابة وفهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبروا بها عن الله أو رووها عن رسول الله مباشرة، كل شيء منها لم يبلغ عقلك وتحير فيه، فلا بد من التسليم به، وليس لك أن ترده لأنه لم يبلغه عقلك القاصر. واعلم أنه ما من شيء خطر على قلبك، وأن الله سبحانه وتعالى صفته التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الكيفية، فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. فإذا جاءك شيء عن الله وجب أن تؤمن به على مراد الله، وما جاءك عن رسول الله تؤمن به على مراد رسول الله، مع غاية التعظيم لذلك، وأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بما يليق به جل وعلا، ورسوله وصف ربه بما يليق به سبحانه وتعالى، لأنه أعلم الخلق به، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله شيء من التشبيه. لا يصف الله أعلم بالله من الله، قل أأنتم أعلم أم الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم من رسول الله، فهو أعلم الخلق به. فينبغي أن يمتلئ قلبك بالتعظيم والهيبة والجلال إذا سمعت آية من كتاب الله يتمدح ربنا بها، يتمدح ربنا فيها بوصف وصف به نفسه، فينبغي أن تسلم بما أخبر الله به، وأنه بالغ من الحسن الكمال، ليس فيه شيء من العيب والنقص لا احتمالا ولا تقديرا، وأن ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه من الصفات بالغ الحسن والكمال، ليس فيه شيء من النقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. وأهل التعطيل لما سمعوا هذه الآيات وهذه الأحاديث التي وصف نفسه فيها بأنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، وأنه قد استوى على عرشه كما صرح بذلك في كتابه، وأنه سبحانه وتعالى يحب وأنه يكره وأنه يعجب وأنه خلق آدم على صورته ونحو ذلك من الأحاديث والآثار، امتلأت قلوبهم برجس التشبيه، امتلأت قلوبهم برجس التشبيه، وظنوا أن ما وصف به الله من هذه الصفات نظير ما وصف به المخلوق من هذه الصفات، ففهموا من الاستواء استواء المخلوق على المخلوق، وفهموا من نزول الرب عز وجل في الثلث الأخير نزول العبد، وفهموا من صفة الاستواء نظير ذلك، وفهموا من النزول نظير ذلك، وفهموا من صفة الضحك ما فهموه أيضا من ضحك المخلوق إذا جاءه ما يسره أو اندفع عنه ما يكرهه، وفرحه كذلك ظنوها أنه من جنس فرح المخلوقين، وأساءوا الظن بربهم وشبهوا الله بخلقه. فلما سمعوا هذه النصوص امتلأت قلوبهم برجس التشبيه، فدعاهم شؤم ذلك إلى التعطيل، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا فضلوا ابتداء وانتهاء. أما أهل السنة فقالوا لا يصف الله أعلم بالله من الله، أخبر في كتابه أنه استوى على عرشه، فقالوا آمنا وصدقنا وأذعنا، وأنك لا تصف نفسك يا رب إلا بما يليق بك، لأنك أعلم بنفسك وبخلقك من خلقك، وإذا وصفك رسولك فإن كل ما وصفك به رسولك فهو حق، آمنا به وصدقنا على الوجه اللائق بك، لا تشبه في شيء من صفاتك شيئا من صفات خلقك، عز جنابك وعظم سلطانك وجل ثناؤك، لا تشبه في شيء من صفاتك صفات خلقك، فآمنا وصدقنا بذلك على هذا الوجه، لا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ولا نكذب. فنجمع بين الإيمان والتصديق مع اعتقاد نفي المماثلة بين الله وبين الخلق، هذا الذي عليه أهل السنة. وهم قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، فظنوا هذا من التنزيه، وكل نص أوهم، سبحان الله، هل يوهم كلام رب العالمين الباطل؟ وكل نص أوهم، قال الشيخ بن عثيمين قولهم كل نص أوهم تناقض، وصدق رحمه الله، لأن النص لا يوهم باطلا، كلام العاقل الذي يوافق كلامه دائما الصواب لا يوهم باطلا، فكيف برب العالمين ورسوله الكريم. وكل نص أوهم التشبيه قضية كاذبة كاذبة كاذبة، لأن تركيبها باطل، لأن النص لا يوهم باطلا، بل النص كله بركة، فمن سمعه حصل له من الإيمان والتصديق ما لا خفاء به، وحصل بموجب النص العلم، وارتفع الجهل وحل اليقين وارتفع الشك، فكيف يوهم الباطل ولا يقول هذا إلا متناقض؟ وكل نص أوهم التشبيه، يعني هو نص، يعني كلام الله وكلام الرسول ده أوهم إيش؟ التشبيه. وكلامهم هم أهل التأويل وأهل التعطيل، هو الذي فيه تنزيه الله، وكلام رب العالمين يوهم التشبيه، وكلام رسوله يوهم التشبيه، وكلامهم هم ومقتضى التنزيه. هل يقول هذا عاقل؟ هذا لا يقوله إلا مجنون. وكل نص أوهم التشبيه، ما الواجب عليك في ذلك؟ أوله. هذا معنى أوله. أو فوض ورم تنزيه، أوله، قل استوى استولى، ينزل ربنا تنزل رحمته. يعجب ربنا، يعني يريد الإحسان. وجاء ربك وجاء أمر ربك، فجعل القرآن أشبه بالأحاجي والألغاز التي لا يفهم منها ظاهرها، بل قال بعضهم اعتقاد ظواهر آيات الصفات كفر بالله والعياذ بالله، وهذا لا يقول عاقل أيضا. لكن أهل السنة في كتبهم غنية وكفاية في رد ذلك الباطل كله. قال: فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك. قوله لا تفسر ليس معناه التفويض، وقد يستغل مثل هذه، تستغل مثل هذه العبارة من كلام المؤلف إلى أنه لا تتكلم في آيات الصفات، أمروها كما جاء، يعني لا تعتقد لها معنى. الرحمن عرش استوى كقولك ألف لام ميم، ألف لام ميم عندها معنى، حام ميم، نون، أيضا الرحمن على العرش استوى، الله أعلم بمراد الله من ذلك. والذي يمنعنا من أن نجعل كلام الشيخ الإمام لا تفسر، ليس المقصود التفسير الذي يوافق ظاهر اللفظ، يعني تفسرها بهواك، هذا الذي منعه الشيخ ولا لا؟ قال لا تفسر بهواك، والتفسير بالهوى ممنوع لكلام الله ولكلام رسوله ولكلام ايش؟ الصحابة وسائر العلماء. لا يجوز تفسير كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم بالهوى، وهذا صحيح لا شك فيه. قال: فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي، ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا. قبل الجملة التي قال انتقل فيها، قال: ومن فسر شيئا من ذلك بهواه. إذن المذموم إيش؟ هو تفسير هذه الآيات بالهوى. أما تفسيرها بما يقتضيه ظاهرها أو بتفسير الصحابة ومن تبعهم فهذا حق لا يجوز إنكاره. نعم. قال: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. والأئمة كلهم كانوا على الإثبات، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد وسائر أئمة الدين المقتدى بهم قبل أن تأتي هذه البدع الجهمية والماتريدية والأشعرية، كان الناس على الإثبات. قالوا لأبي حنيفة: ما تقول في رجل يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر. لأبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر في المجلد الأول صفحة 70 قرأته بأم عين: لا أعرف ربي في السماء فلا. قال: وكافر، لأنه جحد قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، صريح في إثبات أن الله في السماء. وحديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، وأشارت بأصبعها إلى السماء. وسمعت واحد يلقي محاضرة قال: من قال إن الله في السماء من غير إشارة حسية فهو كافر، قال فهو فاسق. لفظ. ومن قال إن الله في السماء مع الإشارة حسية كافر. أول شيء كفر الجارية، والرسول شهد لها بالإيمان، وهذا شهد عليها بالكفر والعياذ بالله. في تناقض أعظم من هذا؟ هو يزعم أنه ينزه الله، ورسول الله أولى منه بتنزيه الله، بل أعلم الخلق بالله. مذهب السلف ده في كل شيء، ارتضيناه دينا، أسأل الله يحيينا عليه ويميتنا، ما نشك فيه، كما أننا لا نشك أننا الآن في ليل، وكنا قبل ذلك الشاك على كيف واحد يتاوي كده. لا يثبت له في الإسلام قدم حتى يعتقد أن الدين ما كان عليه أولئك، في السلوك، في الأخلاق، في العمل، في المنهج، في الحكم، في كل شيء. أي كلام تقوله لنا نقول لك سلفك منه 20 سنة؟ لا. 50؟ لا. والقرون المفضلة ديك أي ديك الدين ما كان عليه أولئك. الإمام مالك قالوا له الدين، قال: من لم آلم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وشوف زمن مالك وين في القرون زاد، لكن هو مع في القرون الثلاثة أشر وراء، يعني ما كان عليه الصحابة، يعني هو في 100 الثانية بيشوف 100 الأولى أولى، وأن الدين ما كانت عليه 100 الأولى. ديل في الثلاثة ذات بيأشروا قدام، نحن ما نأشر وراء ليه؟ دين كانوا في 300 زاد 300 سنة. قال: ما لم يكن يومئذ. يا مالك انت ما في 300 سنة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. دخل مالك في ايش؟ في القرن الثاني، وعاصر دولتين، اعظم دولتين في الاسلام، الدولة الاموية والدولة العباسية، وقضى في دي 48 سنة وفي دي 48 سنة. الكلام ده كيف؟ وكان الإمام البخاري إذا كتب حديثا من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله استنار وجهه، قال: خير الحديث حديث مالك فيما يرويه عن رسول الله، حتى إنه كان إذا وجد حديثا في مالك فلا يلتفت إلى الرجال الذين قبله ولا بعده. قال الإمام أحمد: من أحب مالكا فقد أحب السنة، ومن أبغض مالكا فقد أبغض السنة. قال: لا يحبه إلا صاحب سنة، ده الإمام أحمد، ولا يبغضه إلا صاحب هوى. هذا كله من تعظيم السلف ومن الاستقامة على ما كانوا عليه في الظاهر والباطن، في الكبير والصغير. نعم. قال: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا قال فهو كافر. وجه ذلك لأن موسى الكليم سأل الرؤية في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ابن القيم قال علق الله سبحانه وتعالى رؤيته على أمر محال، وما علق على المحال فهو محال. قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل تجربة، أنا أتجلى إلى الجبل فإن استقر الجبل في مكانه فسوف تراني قطعا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صائق، ما شاف الجبل ولا شاف ولا شاف ربه، اغشي عليه ووقع وتاب إلى الله وأناب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مصداقا لذلك إنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، وجاء في اللفظ الآخر قال حجابه نور، الله احتجب عن خلقه بنور، إذا كشفه يعني ذلك الحجاب الذي من نور لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه من جلاله وعظمته سبحانه. لو كشف الحجاب في دار الدنيا لفنيت الخلائق عاليها وسافلها، سموات أراضين جبال كلها تصير رمال. فكان من لطف الله وحكمته ورحمته بخلقه أنه احتجب عنهم بالنور. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرق السبحات وجهه، ضياء وجه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه، مع أن بصره لا نهاية له، يعني لفني العالم في لحظة. وموسى أراد أن يطمئن فقال ربي أرني أنظر إليك، أنا بحبك يا رب توريني نفسك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل كما ذكرنا ظاهر الآية. فيكون من قال إن الله يرى في الدنيا أو أنا رأيته في الدنيا كذب الله في خبره، ومن كذب الله في خبره فهو كافر. هذا غير رؤية منامية، رأى نورا، نقصد الرأي البصري المشاهد. قال والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. الفكرة في الله، لا ينبغي للمسلم أن يتفكر في ذات الله ويتفكر في كيفية صفاته، بل يؤمن بها ويسلم، وكل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك، وهي تورث الشك والريب وتورث الظنون الفاسدة. ولذلك لا يتفكر العبد في ذات الله، بل يتفكر في آلائه ومخلوقاته وآياته الشرعية الكونية القدرية، يتفكر في هذه حتى يورثه ذلك، يعني خشية من الله وعظمة وبركة. يعني لو عينت الجبال دي، الجبال دي يدخلك من عظمة الباري عز وجل وهيبته وجلاله ما يكفيك. ولذلك أمر الله بالنظر والتفكر في ملكوته. وأما الحديث فلا أظنه صحيح. ماذا قال فيه المعلق؟ ها؟ حسنه؟ صحيح. ضعفه؟ ها؟ رواه الطبراني؟ السلسلة الصحيحة. لا الطبراني صحيحة. ايوه كده خلوه. على كل حال الشيخ في منهجه الشيخ في التصحيح في التضعيف أقوى منه في التصحيح، واضح هذا؟ الشيخ يعني تصحيحه أقوى، هو أقوى في التضعيف منه في التصحيح، فإذا صحح الحديث قد يرجع إلى التحسين وقد يحسنه ثم يرى ضعفه، لكن إذا ضعفه فإنه إذا جرحه فإن جرحه لا يندمج، لكن هو أقوى في التضعيف منه في التصحيح، ولذلك له تراجعات في بعض الأحاديث التي صححها فيضعفها، وأحيانا في التي حسنها، وفي كتب الآن ألفت تراجعات الشيخ الألباني. على كل حال أنتوا أبحثوا، وفي الدرس الجاي كل واحد يجيب إيش حكم، فنجمع الأحكام كلها بعضها إلى بعض، حسن ضعيف ضعيف كذا نلم، فإذا وجدنا الأكثر الضعف صرنا إليه إلى ترجيح التضعيف. نعم، لكن هو على كل حال أعرض عنه أصحاب السنن والمسانيد، وانفراد الطبراني به الذي هو مظنة الضعيف، يعني زمان كان في واحد يخطب الجمعة ويقول رواه الطبراني ورواه الديلمي في الفردوس ورواه كذا، بعدين في رأي الكبير من أهل السنة قدام، يعني الناس القدام، قال له يا شيخنا الطبراني ده ما تكتر منه رجل عام من أهل السنة، قال له أصله من سمعنا البخاري مسلم أبو داود الترمذي كده، طبراني ده أسمعني بك، فقال له الحين ما تكتر منه، حد ما تلقى شوف عصر على البخاري مسلم أبو داود وكده، لكن الطبراني ده ما تتلعه كثير، يعني لأنه مظان الضعيف، يعني الطبراني في الأوسط والصغير والكبير مظان الضعيف، ولذلك في كتب المصطلح يذكر أنه من مظان الضعيف كتب ابن أبي الدنيا والطبراني، كتب الطبراني الثلاثة وابن ماجه ودار قطني كده. نعم، الحديث معنا وصحيح لا شك فيه، ولذلك نحن شرحنا المعنى، أما من حيث الإسناد فهو محل نظر، وذكر المعلق على شرح الشيخ الفوزان أنه حسنه الشيخ بشواهده في السلسلة الصحيحة، لكن كما قلت لكم الشيخ في التضعيف أقوى منه في التصحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة خلف من رأيته يطوف بقبر؟ ما حكم الصلاة خلف من رأيته يطوف بقبر وإذا لم تدز فهل هذا يعني أنه مشرك؟ إخوان، بعض طلاب العلم يخلط بين عدم الصلاة خلف الشخص وبين الحكم عليه بالكفر، وما في علاقة أصلا، ليس كل من امتنعت من الصلاة خلفه يكون مشركا أو كافرا، فهمتم هذا؟ لأن الإنسان قد تترك الصلاة خلفه لفسقه، وقد تترك الصلاة خلفه لبدعته، البدعة التي لا يكفر بها، لأنه الإمام ينبغي أن يكون على أكمل الأحوال، يعني فمثلا إنسان أظهر بدعة ونوصح فيها ورد الأدلة ولم يعمل بها وكذا، فترك الناس هجروه وتركوا الصلاة خلفه من باب العقوبة. هذا باب اسمه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعقوبات بالهجر. ابن تيمية قال هي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحكم عليه بالكفر شيء آخر، ما في تلازم. يعني إذا ما صليت وراه يقول لك ده كافر، لا لا مسلم. طيب ليش مثلا مظهر للفسوق وأنا نصحته ووجهته وهو يتعمد إظهار المخالفة فزجرا له تركت الصلاة خلفه؟ دي من باب إيش؟ العقوبات يعني. طيب السؤال شيخ، يعني هو سألت السؤال قد من رأيته يطوف بقبر. قال يطوف بالقبر، هل تجوز الصلاة خلفه؟ لا لا لا يصلي خلفه، الذي يطوف بالقبر لا يصلي. لكن أنا تكلمت كلام عام فيما يتعلق بترك الصلاة لا يلزم منه التكفير يعني. والصلاة خلف من يطوف أيضا بالقبر لا يلزم أنك كفرته عينا يعني. المهم هو فعل المشركين، ولا تريد أن تصلي خلف من يرتكب إيش فعل المشركين من هذا الباب. جزاكم الله خيرا. سائل من ولذلك في الفتاوى التي أفتى بها جمع من العلماء أنه لا يصلى خلف الذين يتعلقون بالقبور ويذهبون إليها، من باب أن الصلاة تكون خلف الشخص الذي هو مظهر العبودية. وأما من يفعل أفعال المشركين سواء يكفر بها ولا يكفر بها لا توجد الصلاة خلفه. قال فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، ما قولكم في من قال إن هؤلاء الحكام لم يأتوا بإجماع المسلمين ولم نرضهم لنا أئمة فلا سمع لهم ولا طاعة لأنهم جاءوا عن طريق الغلبة؟ هذا السائل خفي عليه أن طرق نصب الأئمة ليس بالاتفاق، يعني ليس طريقهم بس في طريق واحد، لهم ثلاث طرق ذكرها الشاطبي وذكرها ابن الوزير اليمني وذكرها من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني وغيره. الإمام ينصب بثلاث طرق، أولا بطريق أهل الحل والعقد من العلماء والعيان، ينصب شخص يرونه جدير بالحكم فينصبونه، ودم الانتخابات يعني انتخابات لون آخر، هذا الطريق من طرق نصب الأئمة يأتي به أهل الحل والعقد، وهذا ما يسمى بالشورى. الشورى غير الانتخابات، لأن الشورى فيها أهل الحل والعقد، والانتخابات فيها السكران والنصراني والمبتدئ والمشرك شارب الخمر، يعني لو الأمة دي كلها شربانة خمرة وأدوا أصواتهم لواحد يفوز ويبقى حاكم زي ما يقول لك حاكم الشرعي، يعني حاكم رسمي يقول لك جلو الشعب مصدر السلطة، والشعب جاب الشخص. طيب الشعب جابوا سكرة يقول لك ما علينا، المواطنة مواطن ولا ما مواطن؟ مواطن. يشرب الخمر يقول لك لا ما علينا، نحن علينا ايش؟ ومواطن وأدلى بالصوت وهو صاحي. يعني لو بقى سكران تلزه من الصندوق يقول لك لا لا يمارس حقوقه الطبيعية. بس كلام الطير في الباقي. المهم خلينا في النظم الشرعية الشورى. ثاني الاستخلاف، كاستخلاف أبي بكر لعمر، ما نادى ناس قال ده خلاص انتهى، واستخلف معاوية ابنه، استخلف معاوية ابنه يزيد. ثلاثة الغلبة، الصباح الناس نايمين نط فيها واحد ثابت ثابت، يا جماعة امبارح ما كنا كويسين الليلة، يقول لك لا الجود بالموجود، انت هسه الموجود ده ترفع يدك، ارفع يدك. الحديث ما استتب له الأمن واستقرت له الأوضاع. يعني في ناس هناك بيعملوا ميليشيات وكو كو كو كو بعد شويتين قضى عليهم وأعلن حالة الطوارئ في البلد. أي زول بيتحرك من محله طلقة في رأسه مثلا، يعني الطيرة ذات التطير في الجو يكفل بشنو اسمه الحكم بالغلب. ما شاور ولا قال لي إذا كان جايك بكرة خليك مستعد وانت من بكرة حترحل وانا حاجي ولا شيء. شغل بيتعد تعد طق مسك الحكم زي جماعتنا الماسكين. واحد زمان قال لي في محاضرة مرة سمعتها تقول الإمام سعيد بن جبير وغيره من السلف قالوا نحن مع من غلب. قال لي ده شنو؟ قلت له ده كلام السلف كله. الغلبة إذا غلب شخص واستتب له الأمر وأذعن له الناس فهو إمام يبايع سواء كنا كارهين أو راضين، تسكينا للدهماء وعصمة للدماء. راجع فتح الباري مؤلف من سنة 900 وكسر. تسكينا للدهماء وعصمة للدماء كده من باب ارتكاب أخف ايش الضررين زي الديك في العدة تطرده وكسر لك العدة كلها وخليته عدة قاعدة وكل مرة تسحب صحنك وتعمل أكلك والأمور ماشي. قال لك ايه يعني ده تقريب يعني من باب التقريب يعني أخف الضررين تعمل شنو ده وضعك وتمارس حياتك وبعض الشر أهم من بعض وكده. لكن المفروض يشاورنا وكده ودقيقة وعلى الحل. وقال كله ده ما في، وده حصل في زمن السلام. تغلب عبد الرحمن الداخل على بلاد أفريقيا، ناس مالك والشافعي حاضرين، قال لهم ده شنو ده؟ عبد الرحمن الداخل ده أفريقيا شمال أفريقيا وجنوب أوروبا استقل بهم، وكده ذاك الحكم الإسلامي كان حتى في أوروبا. الإمام مالك قال بهنا يكون تابع ليكم لبني أمية، وذاك يكون تابع لمنه لعبد الرحمن الداخل. قال وتقر أبا عبد الله إمارتين؟ قال نعم للضرورة، من غلب فله الأمر على ما غلب عليه. ده الإمام مالك. كثيرين يقول لك الإمام مالك وشغالين به في الوضوء والصلاة والطهارة، لكن مالك في السياسة ما جاي من قبره، ده مالك في السياسة. الأمر لمن غلب على ناحية أنها له يطاع فيها ولا يعصى. ومن غلب على هذه الناحية زي الدويلات الآن، ده مصر عنده جنسية، الناس في داخل مصر تحت إشارته، ده السودان، ذاك دي اسم أئمة الأقطار. للضرورة قالوا يجوز أن يحكم من غلب ويطاع في من غلب عليه. نحن هسي الغلب علينا في البلد ده طاعته علينا واجب، ده اسمه الحكم بالغلب. طيب الحاكم بالغلبة حاكم شرعي؟ حاكم شرعي وتجب طاعته وتحرم ايش مخالفته. ونقل الإجماع الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. الأمة ربيت على العواطف، ما ربيت على العلم الشرعي والتأصيل العلمي، ده موجود في الكتب قبل ما تجي الأحزاب. ده كلام الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري في المجلد 13. أنا الدرس الجاي بجيبه لك وبقرأ لك بالنص. الإمام المتغلب بيعته ايش شرعية، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين وتسكين الدهماء وعصمة للدماء. ده موقف شرعي. حس نحن نرى بيعة البشير لازمة وطاعته واجبة في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع وأطاع. ونرى هذا دين دين. يقول لك لكن ما اداكم حاجة، إن شاء الله ما يدينا تقعد الحكاية اداكم ودانا. عندنا دين نحن نمشيه وكتفنا الدين، وزول ما شغال بالدين وهذا وإن هذا الأمر وما عارف الأمر ولا عارف هذا ولا شيء. يتكلم ساهل الدين هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره ما يكره. واحد قلت لهم طيب الضرائب تكرهوها ولا بتحبوها؟ قال لهم نكره. ما يكره القيمة المضافة؟ قال ايوه جزاك الله خير مولانا. من رأى من أميره ما يكره الظلم تحبوه ولا تكرهه؟ جزاك الله خير مولانا. وبقيت أعدد له قال لي حاجات دي كلها. قلت له النبي حسب موضوع بدري تقال الليلة الجرائد تكتب ونحن وفعل ولا بد من إبراز الحقائق. حقائق بتاع شنو هذا؟ النبي تكلم في الحقائق دي وانتهى منه بس انت ما عارفها. من رأى من أميره ما يكره النبي قال فليصبر. واحد ما تمالك نفسه في محاضرة كنا في بورسودان قال لي ما يكره فليصبر. قال لي نصبر لمتين؟ قال لي لمتين؟ نحن دارين الحديث يعالجين الموضوع ده. قلت له يا أخ الحديث ده ما وضح نصبر لمتين، لكن في رواية تانية وضحت. قال لي دين الرواية دي نحن نشوف الحد لا من 200. قلت له النبي قال للأنصار قال اصبروا على أثرة عليكم، انتوا في بعض الأزمنة حتكونوا شنو مقروصين شوي، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال لي الحوض ياتو؟ قلت له اقول لك جنب البير الحوض، جنب البير ده الحوض يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إنا لله وإنا إليه. وتنتقى النازل قاعدين لا من يوم الحوض، ما كل دول ياخذ فترة ويفوت. قال ليه خلاص الرسول قال كده خلاص ده ما يكفي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. قال ليه والله دي صعبة دي. قال ليه طيب ورينا دي شنو دي شنو دي شنو. عرفنا يحكموك الرسول قال كده خلاص انتهينا، ده التحكيم في الظاهر. لكن قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ظاهرا، تقول له النص يقول لك خلاص الصلاة فضل منها كم دقيقتين، يقول لك كده. هو جوا الدقائق دي بيسأل منها لأنه الموضوع ما مرتاح حديثة. قال يحكموك فيما شجر بينهم، سكت. حكم النبي ولا ما حكمه؟ حكم. لكن ربنا ما اكتفى به، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. ده امتحان عظيم. حرجا النبي قال كده راضي بهم؟ يقول لك نعمل ايه انت ما راضي، لأنه في حرج في شنو؟ في نفسه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ومش كده وبس، ويسلموا. يعني جوا وبرا، هذا حكم رسول الله، ده الواقع. عشان كده الناس يلتزموا السنة، ونسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله.